قال رحمه الله تعالى في السنة المتقى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن النيسابوري وهذا هو المقصود أبو زكريا من الطبقة العاشرة ثقة ثبت الإمام. وقالوا إن الإمام أحمد كان يحبه ويحترمه. ولما مات أوصى إلى أحمد بلباسه فجيء إلى بغداد فلباس الأفراد هذا فالإمام أحمد أخذ ما ناسبه ورد غيره قال هذه ليس من اسم لباس قوتي. المهم كان يحبه. فهذا الإمام سني وهو من الطبقة العاشرة. وأما يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ وكلاهما يروان عن مالك موطأ هذا وذاك لكن مشهور رواية موطأ هو الليثي. والليثي لا رواية له في الكتب الستة أصلا وإنما يذكر في الكتب الرجال في التقريب وفي أصل وأصله وكذلك يتزم غير للتمييز ولذلك كتبوا قبل اسمه تمييز معناه إيش أي ذكر لأن لا يلتبس بيحيى هذا. ففي كتب الستة لا يوجد يحيى بن يحيى إلا هذا التميمي. وأما يحيى الليثي فهو قاري من رواية إليه من رواية موطة هو مغربي والظاهر أن أصحاب الكتب الستة ما لقوه وهو أخذ من مالك وهذا أخذ من مالك جاء من الشرق من نيسابور وأخذ من مالك وذاك من المغرب جاء وأخذ وراح. وقالوا إن موطة انتشر في المغرب بسببه وقالوا إن مذهب مالك انتشر بواسطته وقالوا إنه لما رجع إلى هناك هو أخذ علمه ليس مثل هؤلاء مثل يحيى هذا ريحانته نيسابور ذاك لكن بارك الله تعالى له في موطة. وقالوا إنه في أواخر حياة مالك وقالوا إن بينما الناس يقرؤون على مالك جاء فيل في المدينة فخرج الطلاب يشاهدوا الفيل ما يعرفونه فبقي هو فقال له يا فلان يا يحيى أما تخرج مع زملائك والشيخ قال ما جئت مغرب للفيل إنما جئت لمالك فأعجبه ذلك وجعله على كل حال بارك الله تعالى في موطئه. فلما رجع إلى هناك وقال إن الأمير أو مليك البلد أراد أن يوليه القضاء فأبى ذلك. لما أبى ذلك وقع في قلبه موقعا عظيما أجله وبجره فكان لا يولي أحدا إلا باستشارة إذا أشار عليه وليه يوليه وإلا فلا. فلذلك صار أهل المغرب كلهم مالكية تبعاً لهذا الشيخ لأنه لا يوجد الوظائف إلا عن طريقه. فالحاصل أنه انتشر الملاك المذهب المالكي في المغرب وقالوا أنهم كانوا شافعية هناك وبعد ذلك تقلص مذهب الشافعي وبقي مذهب هذا. وعلى كل حال هو بارك الله تعالى في علمه ونشر موطأ مالك وهو المعروف. وحتى ابن عبد البر في التمهيد وكذلك أيضا في الاستذكار هذه الشروحة غيرها ابن عربي وغيره كلهم شرحوا هذا اللي موطأ الليثي هذا ويشيرون إلى الموطأات الأخرى ولكن هو الأساس عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.